فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا في قراءة كتاب ضوابط الدرس والتأديب لشيخ الدكتور العزيز عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، في آخر مبحث الباب الثالث، وهو الفصل الثالث من الباب الثاني فيما لا يتعلق أو ما لا علاقة له بالعدالة ولا بالرفق، يعني هو الفصل الرابع من الباب الثاني. الباب الثاني هو باب الطعن في الضابط، أسباب الطعن في الضابط. فهذا الباب الثاني، أخذنا فصل ما يتعلق بالجهالة الراوي، ما يختص بالعدالة، ما يختص بالضبط، وما لا علاقة لهم بالعدالة ولا بالضبط. فانتهينا من هذا المبحث، وختمه المؤلف رحمة الله تعالى عليه بعنوان، وذكر فيه ما يتقوى من الروايات الضعيفة. ذكر في كلام الموجز مختصرا، ختمه بالشروط الثلاث التي ينبغي توفرها لتقوية الحديث، هو أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن يعتذر بمتابع أو شاهد، وأن لا تخالف روايته الأوثق أو الثقات. وزيدنا الشرط الرابع، وهو أن لا تكون رواية منكرة مخالفة لقواعد الشريعة. هذا المبحث وهذه المسألة، وهي تقوية الأحاديث لمجموع الطرق، تقوية الأحاديث لمجموع الطرق، مسألة يعني فيها كلام أهل العلم، يعني من مثبت لها وممن يعني قد ينفيها، وأيضا من متوسع ومن مضيق ومتشدد. ولهذا ينبغي أن تعطى حقها من الدراسة. ومما عرف أو نقل من كلام أهل العلم في الكتابة في هذا الموضوع، كتاب اسمه مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث، وهذا قد ذكره ابن سيد الناس في كتابه النفخ الشذي في شرح جامع الترمذي، النفخ الشذي في شرح جامع الترمذي. ونسب الكتاب لأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، لأبي نصر بن عبد الرحيم ابن عبد الخالق بن يوسف، وهو بغدادي الخياط، كان صاحب دين ومروءة تامة، وقاته سنة 74 و500، وترجمته في السير جزء 21 صفحة 48-49. هذا أقدم كتاب مما علم أنه جمع وكتب في هذا الموضوع، ولم يوقف على هذا الكتاب، ليس مطبوعا، إنما أشار إليه إلى سيد الناس في كتابه النفخ الشريف شرح جامع الترمذي. وإن كان أهل العلم لهم كلام متناثر في الكتب، كما في كتب الدرح والتعديل وكتب العلل وكتب التخريج وبعض كتب السنة، كإمام مسلم أشار إلى ذلك في المقدمة، وصنيع مسلم في صحيحه أدل على ذلك، وصنيع البخاري أيضا في صحيحه، في توجيه العلماء لبعض الروايات التي وردت عند البخاري في أسانيدها بعض من تكل ما فيه، قالوا هذا إنما يورده الشواهد المتابعات تقوية للحديث. وأيضا صنيع الترمذي في سننه وصنيع أبي داود أيضا في قوله وما لم أتكلم فيه أو أذكره أو أبين وهنه فإنه صالح. وإن كان اختلفوا في معنى كلمة صالح، هل هو صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد والمتابعة. وهكذا غيره من أهل العلم في الكلام المنقول عنهم كما سيأتي. ولكن من المعاصرين من جمع في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا الكتاب مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة، وأنا كنت ذكرت المرة الماضية على أنه من تأليف شيخنا ضياء الدين، لكن هو تأليف آخر، تأليف الدكتور المرتضى زين الدين، المرتضى زين الدين، هذا من تأليفه. واصل هذا التأليف الزين الدين المرتضى زين الدين أصل هذه الرسالة هو أنه قدمها لنيل الدكتوراه في قسم السنة والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وقد قرر الكتاب الشيخ الإمام العلامة المحدث أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي، وأثنى على الكتاب في جملته، وذكر أنه تصفحه فوجد مؤلفه قد بذل جهدا جبارا في هذا الموضوع، وأتى بفوائد نافعة فهي كما ذكرها كما قال تحفة لا يستغني عنها من له اشتغال بهذا الفن المهم. زين كتابه بفهارس نافعة قال تساعد على الاقتباس من هذه العروس الرافلة في أثواب الإتقان وكثرة الفوائد الحديثية. قال ويستحق التقدير والتشجيع لكاتب هذه النادرة، والله الموفق. هو أثنى الكتاب وتصفحه، يعني قد يكون قرأ مجمله أو معظمه أو كثيرا من مباحثه، لهذا نأخذه على سن العجلة، يحتاج أن يكون التقييد منكم ولو رؤوس أقلام. هذا الكتاب الأول لعلنا نتمه اليوم إن شاء الله تعالى بإشارة إلى بعض النقاط المهمة منه. والكتاب الثاني وهو أيضا لأحد المعاصرين المشتغلين بعلم الحديث، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات، تأليف أبي معاذ طارق بن عبد الله ابن محمد. هذا الكتاب على كل ما الثاني هذا أيضا لعلنا نشير إليه جملة يعني في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، مؤلف الكتاب هذا كما ذكرت المرتضى زين الدين أحمد السوداني، المرتضى زين أحمد السوداني. نعم. وقد استشار شيخ الألباني في تأليف هذا الكتاب، فقال الشيخ رحمه الله هذا موضوع مهم إذا أتقن، لأن الناس يضطربون في هذا الباب كثيرا. أه من بوادر تقوية الحديث وقبول الحديث بتعدد طرقه. ما يعرف بالاستقراء من صنيع أئمة الحديث، فكما أنه في كلامه في الرجال فيبينون الثقة الحافظ الضابط، ويبينون الكاذب والمتروك والوضاع، فمن تمام إنصافهم أيضا أنهم بينوا قسما من الرواة ممن لا يقبل حديثهم، ولكن في المقابل أيضا لا يسقط كذلك، فبينوا إنصافا في بعض الرواة أنه لا يقبل حديثه، ولكن في المقابل لا يسقط، بل المراد يتقوى بمجيئه من بعض الطرق. قال سفيان الثوري رحمه الله: إني لأكتب الحديث على ثلاثة وجوه. في كثير من النقول مرت معنا سابقا، فمنه ما أتدين به، هذا الصحيح تعبد الله جل وعلا به، ومنه ما أعتبر به. ماذا يعتبر؟ ينظر له ما يوافقه حتى يرتفع إلى القبول. ومنه ما أكتبه لأعرفه، وفي رواية أخرى أيضا رواه العقيلي في الضعفاء بسنده إلى الثوري قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه. أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، لأن مثله ممن يرد حديثه، لكن لا يسقط على الإطلاق، بل إذا وجد له ما يقوي يقبل. وأسمع من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. النقل الأول من كتاب الجامع لأخلاق الله وأداب السامع، الثاني من الضعفاء للعقيلي. نقل ابن رجب عن الإمام أحمد قال، هذا أيضا نقل سبق ذكرناه، ابن لهيئة: ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أن له حجة إذا انفرد. شرح العلل لابن رجب. قال الترمذي في تحرير الحديث الحسن كما ذكرنا غير مرة: ويروى من غير وجه، ويروى ما باقي الشروط، أن لا يكون في سنده كذب، وأن لا يكون شاذا، ويروى من غير وجه. قال الشافعي أيضا رحمه الله، فقال أي المعارض: فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ قال رحمه الله: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر عليه بأمور، منها أن ينظر إلى من أرسل من الحديث، فإن شركه أو شاركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة أو دلالة على صحة من قبل عنه وحافظه. ثم ذكر بعض ما يقوي الحديث المرسل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام الشافعي طيب في الرسالة نشر، قال شيخ الإسلام: فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا، حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا، فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط. يعني الخبر إذا نقله فاسق وفجر وتوارد وكثر نقلهم، قال: ولو كان الناقلون فجارا فساقا، يعني في أخبار الناس، فكيف إذا جئنا إلى نقلة الحديث وهم أئمة وعدول لكن في حفظهم شيء، ولو كان الضعف وسوء الحفظ، ولكن كثر في حديثهم الغلط. ومثل هذا عبد الله بن لهيعة، فإنه من أكابر العلماء المسلمين، وكان قاضيا بمصر كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة. مجموع فتاوى الجزء 18 صفحة 26. طيب، قوله: ولكن كثر في حديثه الغلط، كثرة الغلط هذه لها ضابط سيأتي الكلام عليه، وحال ابن لهيعة مختلف فيه، لكن المقصود أصل الأصل المستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الحافظ بن حجر: وإن كثرت الطرق إذا اختلفت المخارج، إن كثرت الطرق إذا اختلفت المخارج تزيد المتن قوة، تزيد المتن قوة. لا شك أنه ليس كل كثرة الطرق تقوي الحديث، فمن الأحاديث من كثرت طرقه ولكن لا يتقوى، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: الضعيف الذي عرف أن ناقله غير متهم بالكذب رديء الحفظ، فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيء الحفظ، فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه. واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح، لكن ارتقى إلى الحسن. هذا كلام شيخ ابن تيمية، أشار إلى كلام الترمذي في الضعيف، ثم هذا الباقي كلام شيخ الإسلام في مجموعة فتاوى نفس الجزء وصفحة 23. فإذا الأصل في تقوي الحديث كثرة طرقه، ما الذي يتقوى والذي لا يتقوى سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لكن ثمة أمور لا يقوى بها الحديث، أولها كون الأمة تلقت الحديث بالقبول. إذا كان الحديث إسناده ضعيفا وتلقته الأمة بالقبول لا يعني ذلك أن يقال هذا حديث حسن أو صحيح. قال الزركشي: إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، هذا شيء، العمل به شيء، حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع. ولهذا قال الشافعي في حديث: لا وصية لوالد، إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوالد، لآية الوصية للوالد. هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه من حيث أن يقال الحديث يقوى بتلقي الأمة، لأن الكلام على الحكم على الإسناد وعلى نسبة المقولة لقائل، نسبة المتن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يصح أن نقول هذا قاله رسول الله أو لا؟ أما العمل به أو لا فيكفي إجماع الأمة، يكفي إجماع الأمة على معناه، فالإجماع حجة، فالعمل إذا بماذا؟ بالحجة. لهذا قال أهل العلم: أجمعت الأمة على أن الماء إذا تغير بنجاسة تقع فيه تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس. لكن الحديث المروي حديث أبي أمامة أو غيره: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير، وفي رواية: ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الزيادة هذه ضعيفة، ضعيفة بالاتفاق، لكن تلقت الأمة المعنى بالقبول، فالمعنى صحيح يعمل به. لكن أن يقال يتقوى الحديث فالنظر إلى الإسناد. ثم حديث لا وصية لوارث، هذا حديث بعض طرقه تسلم وقواه كثير من أهل العلم. تقوية الحديث بموافقته لظاهر القرآن، منهج المحدثين لا يجعلون ذلك سليما، لا يرون موافقة الحديث لظاهر القرآن عاضدا للحديث يرفعه إلى درجة الحسن. فمثل الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يوافق ظاهر كلام الله جل وعلا في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. ومع ذلك قد ضعف الحديث كثير من أهل العلم كالحافظ الذهبي ومغلطاي، ولم ينص أحدهم على أن الحديث قد وافق ظاهر القرآن فيتقوى ويحمل ويرتفع إلى الحسن، مع أن بعض الفقهاء يعني قد أشاروا إلى ذلك، قد أشاروا إلى ذلك. قال الزركشي: وقال أبو الحسن القطاع أبو الحسن بن الحصار الأندلسي في تقريب المدارك على موطأ مالك: إن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك كتأليلهم الحديث المرفوع بأنه روي موقوفا أو مرسلا، وكطعنه في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منه أو أحفظ. قال: وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله، فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة. كتاب النكت على ابن الصلاح للزركشي مطبوع في أربع مجلدات. طيب، فهذا لما نقول لا يمنع من العمل به واعتقاد صحة معناه، لأنه موافق للأصول وموافق لكتاب الله تبارك وتعالى، فإذا هذا المعنى سليم، لأن أصول الشريعة تدل عليه وكتاب الله جل وعلا يدل عليه. لكن هل يقال قال رسول الله مع الوعيد الشديد: من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب هو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فلا يجرؤ الإنسان على النسبة ما دام السند لم يثبت بانفراده أو بمجموع طرقه. ولهذا فالذي عليه جمهور الحديث أنهم لا يثبتون ذلك. أما تقوية الحديث باستدلال المجتهد به أو بفتياه به، هذا سبق معنا في ضوابط الجرح والتعديل، وسبق بسطه يعني موسع. أما دعوة تقوية الحديث عن طريق الكشف الصوفي والمنامات فهذا من أبطل البعض، ولا يحتاج أن نطيل الكلام فيه. وأيضا الحكم الحديث بالصحة بالرؤية المنامية، يعني يرى في المنام. وأيضا تقوية الأحاديث بالمكتشفات العلمية الحديثة، وهذا قد ابتلي به بعض المعاصرين ممن تأثر بالحضارة الغربية. قال شيخ الإمام ابن الجوزي رحمه الله في الضرب على أمثال هؤلاء، قال: إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في الصحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. ورأيته يحتج في مسألة فيقول: دليلنا ما روى بعضهم، والحديث في الصحاح، فيجرؤ بعقله أو نحو هذا يقول: هذا ما يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة ما فقهية يقول: روى بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويجعل الجواب عن حديث صحيح قد احتج به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف، وهذا كله جناية على الإسلام، وهذا كله ماذا؟ جناية على الإسلام. هذا يعني نصوص واضحة ظاهرة في ماذا؟ في الاستشهاد أو في بيان تقوية الحديث بمجموع الطرق وبكثرة الطرق والأمور التي لا يقوى بها الحديث سبق أن ذكرته. طيب، أما أقوال أهل العلم في تقوية الحديث وارتفاعها من درجة إلى أرفع منها، فنبدأ أولا بتقوية الحديث الحسن. تقوية الحديث الحسن، فالحسن إذا جاء من طرق كثيرة يرتفع إلى درجة الصحيح لغيره. قال ابن الصلاح: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح. مقدمة ابن الصلاح. قال النووي: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر، فروى حديثه فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح في التقريب والتيسير مع تدريب الراوي للنووي وتدريب السيوطي. وقال الطيبي الخلاصة في أصول الحديث: وحديث المتأخر عن درجة الإتقان والحفظ المشهور بالصدق والستر إذا روي من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين فينجبر أحدهم بالآخر. ونحو ذلك ذكره الزركشي في النكت على ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر أيضا في نخبة الفكر كذلك أشار إلى هذا. وقال ابن حجر: وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن الصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يقال حسن لذاته إذا تفرد، وإذا تعدد يطلق عليه لفظ الصحة. ومثل ذلك الحسن لغيره يرتقي إلى الصحة أيضا، كما قال البقاعي في كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية وهو مطبوع: فإذا انضم بعضها إلى بعض صارت حسنة للغير، فترتقي بها تلك الطريق الحسنة لذاتها إلى الصحة، ولا يضب كون أحدهما لذاته والآخر لغيره، وتكون هذه أقل مراتب الصحة، أي الحسن لغيره يرتقي إلى الصحة لغيره. ونحوه ذكره ابن كثير في اختصار علوم الحديث، قال: ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، يعني راوي سيء الحفظ والمرسل إذا كثر الطرق. وأيضا العلائي ذكر نحو ذلك في كتابه جامع التحصيل في الحديث المسند، قد يكون في درجة الحسن وبالضمام المرسل إليه يقوي كل واحد منهما بالآخر أو يقوى كل واحد منهما بالآخر فيرتقي بالحديث بهما إلى درجة الصحة. ونحوه أيضا قال ابن قطلبغا في كتابه الحاشية على شرح نخبة الفكر وهو مطبوع أيضا. فالحسن لغيره بكثرة طرقه الضعيفة ارتقى إلى الحسن لغيره، وأيضا إذا جاءت طرق أخرى تقويه كذلك، ومنها الحسن لذاته قد يرتفع إلى أن يصير صحيحا لغيره. ومثال ذلك حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرت باستوائك عند كل صلاة، رواه الترمذي وأحمد غيره من طريق محمد بن عمر هو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا حسن حديث حسن لذاته، وجاء من طرق أخرى تقوى فارتفع إلى الصحيح لغيره الصحيح لغيره. ومثل ذلك أيضا حديث: علم الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 20، رواه أبو داود والترمذي والدارمي بإسناد من طريق عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وذكر الحديث: وهذا حديث إسناده حسن لكلام في عبد الملك بن الربيع فإنه حسن الحديث، ولكن الحديث جاء له شاهد رواه أبو داود وغيره من حديث عامر بن شعيب عن جده وهو بإسناد حسن، فبمجموع السندين الحسنين كل منهما لذاته صار الحديث صحيحا لغيره. ولا نطيل الكلام في مسألة الحديث الحسن. طيب، لا شك تعريف الحسن وأقسامه هذا مما سبق معنا في المصطلح. نأتي إلى الحديث الضعيف، وذكر أهل العلم تعريفه وأقسامه وذكروا تقويته بالشروط. فأهل الحديث يرون أن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه واختلفت مخارجه تقوى بشروط يأتي ذكرها، خلافا لابن حزم الذي قال: لو بلغت طرق الضعيف 1000 لا يقوى، ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا. هذا الكلام ليس على الإطلاق. قولنا الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه تقوى ليس على الإطلاق، وقولنا إذا انضم انضاف الضعيف إلى الضعيف وكثرت لا يتقوى أيضا ليس على الإطلاق، وإنما يتقوى بشروط، وإنما يتقوى بشروط. وقد رد مقالة ابن حزم هذه الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح فقال: وهذا مردود، لأن الهيئة الاجتماعية لها أثر، ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع، مع أن لو نظرنا إلى آحاده لم يفد ذلك، فإذا كان ما لا يفيد القطع بانفراده يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة. فهذا سؤال لازم، لا سيما إذا بلغ مبلغ التواتر، فإن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول. واضح؟ لعلي أسمع شيئا ما حتى نأتي على الكتاب، لأنه يعني فيها 400 صفحة يعني حتى تجعل، لكن المعاني مفهومة هذه، بعدين ممكن يفرق الشيء. من أقوال الأئمة في تقوية الحديث الضعيف، لكن هذا يمكن أخذ بعض النقاط وصف لك. من أقوال الأئمة في تقوية الحديث الضعيف بتعدد الطرق، كلام ابن الصلاح في المقدمة قال: ليس كل ضعف يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيضا قال عبد القادر الظهاوي في كتاب البحر الذي ذكر في شرح ألفية الأثر: إن الأحاديث الضعاف إذا انضم بعضها إلى بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة وصارت كالاجتهاد الاستخارة التي يحصل بها العلم في بعض الأمور. وقال المنذري أيضا منقول في البحر الذي ذكر في شرح ألفية الأثر: قد علم أن تضافر الرواة على شيء ومتابعة بعضهم لبعض في حديث مما يشد ويقويه، وربما التحق بالحسن وما يحتج به. ونحو ذلك أيضا قال النووي كما في المنهج الروي من تقريب النواوي، قال: إذا روي الحديث ضعيف من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعة حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا إذا كان ضعفه بالإرسال زال بمجيئه من وجه آخر إلى آخر كلامه. قال: أما إذا كان الضعف لكون الراوي متهما بالكذب وفاسقا فلا يندبر. وقال ابن سيد الناس كما في كتاب شرح ألفية العراقي: الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ولم تثبت عدالته فلا يتقوى. ونحوه الطيبي أيضا، كلام الطيبي في الخلاصة في علوم الحديث أو في أصول الحديث، وأيضا حافظ الكثير في مختصر علوم الحديث وقد مر معنا، وكلام شيخ الإسلام تيمية أيضا في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 23 و300. قال: ثم الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل مثل أن يكون ضعفهما إنما هو من جهة سوء الحفظ ونحو ذلك، إذا كان من طريقين مختلفين عضد أحدهما الآخر فكان في ذلك دليل على أن للحديث أصلا محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله: أما قولهم إن أحاديثه ضعاف فكلام فيه إجمال، يعني أحد رواة الحديث الذي كان يتكلم عنه ابن القيم. قال: فإن أريد بها أنها ليست في درجة الصحاح التي لا علة فيها فصحيح، ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يوجب انحطاطها عن درجة الحسن، بل هذه الأحاديث أمثالها به الأحاديث الحسان، فإنها تعددت طرقها ورويت من وجوه مختلفة وعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، وقد أخرجها أبو حاتم بن حبان في صحيحه وحكم بصحتها، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها. كلامه في تهذيب السنن وقد جاء في مواضع كثيرة. وذكر نحو ذلك الزركشي في النكت على ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر أيضا كما في نخبة الفكر ونزلت النظر في شرحها، والسيوطي أيضا كما في تدريب الراوي، وغيرهم من العلماء. لكن لتقوية الحديث الضعيف شروط اعتبرها أهل العلم. هذه الشروط منها شروط عامة ومنها شروط خاصة. الشروط العامة تنسحب على كل الأحاديث الضعيفة التي يبحث لها عن طرق لتتقوى، وأما الشروط الخاصة فهي التي تخص نوعا من أنواع الحديث الضعيف، كالمرسل مثلا، وكالمنقطع مثلا، وكالذي فيه راوي مجهول العين أو الحال، أو فيه راوي مبهم، أو فيه إرسال، أو فيه إرسال خفي، أو فيه تدليس، أو نحو ذلك. فأما الشروط العامة فمن شروط تقوي الحديث أولا أن لا يكون في إسناده متهم، لا يجوز أن يكون في إسناده كذاب أو وضع أو متروك أو متهم بالكذب أو كثير الخطأ فاحش الخطأ فاحش الغلط كثير الغفلة، ما يكون في إسناده متهم. وأيضا لا يكون الحديث شاذا، وأيضا أن يروى من غير وجه، أن تتعدد طرقه. لما نقول لا يكون شاذا يدخل في ذلك أيضا أن يكون من قبيل المنكر، من قبيل المنكر. الثالث أن لا يروى، أن يروى من أوجه، أن يروى من أوجه كثيرة. الشرط الرابع ذكره بعضهم أن لا يكون، أن يكون خال عن العلة. ها هنا نحتاج إلى وقف. ما المقصود بالعلة؟ لا بد أن تكون العلة القادحة الخفية التي لا يطلع عليها إلا النقاد، والتي يحكم عليها بتهمة الراوي وبأن حديثه حديث واهي، وليس مطلق العلة، لأنهم يطلقون على الإرسال علة، وعلى سوء الحفظ علة، وعلى الانقطاع علة. الشذوذ لا يتقوى، الشاذ لا يتقوى، الشذوذ علة، الكذب علة، الإرسال علة، ولكن يقوون المرسل، يقوون سيء الحفظ، يقوون المدلس الذي فيه تدليس، ولا يقوون الشاذ أو المنكر أو الذي فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك. فخالي عن العلة المراد كما قال الحاكم وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن الحديث المجروح ساقط واهم، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة. معرفة علوم الحديث صفحة 12 و100. ولهذا ذكر ابن الصلاح كما في التخيل لإضاحة العراقي والتدريب الراوي السيوطي أن العلة المقصود منها ماذا؟ عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. ولهذا قال ابن الصلاح في النكت ابن حجر اشتراط نفي العلة لا يصلح هنا، لأن الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعملة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر. ومع ذلك فالترمذي يحكم على ذلك كله بالحسن إذا جمع الشروط الثلاثة التي ذكرها، فالتقييد بعدم العلة يناقض ذلك. والذي قيد بعدم العلة هو بالجماعة، بالجماعة في المنهل الرضي اختصار علوم الحديث للنووي، علوم الحديث النبوي، هذا اللي بالجماعة. فنقول كلام ابن حجر سليم وكلام ابن جماعة سليم، لكن يحمل كلام ابن جماعة على العلة القادحة التي هي علة خفية يتنزل عليها كلام الحاكم رحمه الله تعالى. وأما كلام ابن حجر فالمراد العلة العامة التي تصدق حتى على ماذا؟ على الانقطاع والإرسال والجهالة والتدليس ونحو ذلك. واضح؟ إذن فصارت الشروط العامة كان أربعة: أن لا يكون في إسناده متهم أو شديد الغفلة أو فاحش الغلط إلى آخره، وأن لا يكون شاذا وأيضا منكرا، وأن يروى من غير وجه، وأن لا تكون فيه العلة التي هي علة خفية لا تعلم إلا عند النقاد، بحيث تكون علة تدل على وهم الحديث. طيب، أن لا يكون متهم بالكذب واضح، لكن ما المراد بالغفلة الشديدة وفحش الغلط وكثرة الغلط؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضابط. فقد ذكر أهل العلم أن راوي الحديث بشر والخطأ وارد عليه، فما كان خطأه قليلا بالنسبة لما يرويه أو كان خطأه قريب، صوابه يغلب ولكن خطأه قريب من صوابه، أو كان خطأه أو غلطه يغلب على صوابه ولكن ليس بكثرة، فهذا يتقوى حديثه. وإنما المراد فاحش الغلط وكثرة الغلط وكثرة الغفلة الذي غلب عليه، غلب عليه غلبة ظاهرة. ولهذا قال أبو حاتم لما سئل ما الشيء الذي إذا ظهر لك في الحديث أو من حدث عنه لم يكن مقبولا، قال أن يكون في إسناده رجل غير رضا، حتى قيل له فإن قال فما الغفلة التي ترد بها حديث الرجل الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قاله أو يغيره في كتابه بقوله، لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك، فكيف عنه؟ وكذلك من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه وأخذ عنه ما وأخذ عنه ما أتقن ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن. فكثرة الغلط إذا قد تكون غالبة على الحديث لا يسلم إلا القديم، فهذا هي كثرة الغلط وفحش الخطأ وفحش كثرة الغفلة. وأما أن تكون غير غالبة أو مساوية أو أن تكون نسبية فهذا يتقوى حديث مثله، فهذا يتقوى حديث مثله. قال عبد الرحمن بن مهدي المحدثون ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يوهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، والآخر يوهم والغالب على حديثه الوهم فهذا متروك الحديث. المحدث الفاصل والكفاية للخطيب أيضا. وقال ابن رجب كما في العلل شرح العلل: قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم بالكذب لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمجرد معرفته. ويرى ابن أبي حاتم أيضا أن من غلب عليه الوهم والغلط والخطأ فلا يحتج بحديثه، فلا يحتج ماذا؟ بحديثه. نعم. وأيضا كلام للترمذي قال: فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر للحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ كتاب السنن، السنن في يعني كتاب العلل في آخر السنن، في آخر السنن. وأيضا ذكر الله مهرمزي في كتابه محدث فاصل، وروى أيضا أبي حاتم الدفع التحديد عن شعبة قيل له متى يترك حديث الرجل، قال إذا روى عن المألوف معروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، وإذا أكثر الغلط، وإذا أكثر الغلط. وأيضا نحو ذلك جاء عن الدارقطني كما في سؤالات البرقاني للدارقطني صفحة 20 رقم 67. وكذلك في كثرة الخطأ التي لا تغلب على مروية الراوي هذا شيء آخر يعني، فهذا الذي يعد فاحش الغلط كثير الخطأ لا يتقوى حديثه. أما إذا كان كثر خطأه ولكن لم يغلب فهذا يتقوى، قد يتقوى حديثه. لهذا قال ابن رجب والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا اختيار الرواية عنه وتركه. وقد روى عن هؤلاء كبار الأئمة كابن المبارك وابن مهدي ووكيع وسفيان وأكثر أهل الحديث الذي صنفوا في السنن كأبي داود والترمذي والنسائي كذلك، بل ومسلم أيضا كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. فهذا في ماذا؟ في شروط قبول أو تقوي الضعيف، شروط تقوي الضعيف. طيب رتبة الضعيف ما هي الرتبة التي يقبل راويها أن يتقوى؟ ما هي الرتبة التي يقبل راويها أن يتقوى؟ هذا الحقيقة يأتينا في مراتب وألفاظ الجرح والتعديل، لكن نذكر بعض الألفاظ التي يقبل راويها أن يعتبر بحديثه. قال ابن أبي حاتم وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجاب عن الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباره، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. هذا كلام جاء يعني غير مرتب وإنما بينه فواصل، لكن يراجع في هذا الجرح والتعديل الجزء الثاني صفحة 27. وذكر السخاوي رحمه الله تعالى مراتب التعديل ومراتب الجرح. المرتبة السادسة في التعديل قال فالحكم في أهلها دون التي قبلها، وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. هؤلاء المرتبة السادسة من هم؟ محله الصدق، رووا عنه، روى الناس عنه، يروى عنه، إلى الصدق ما هو أي ليس بعيدا عن الصدق، شيخ وسط، وسط شيخ، صالح الحديث يعتبر به يكتب حديثه، مقارب الحديث، ما أقرب حديثه، صويلة، صدوق إن شاء الله، أرجو أن ليس به بأس، أن ليس به بأس. ثم ذكر مراتب الجرح، أقوى الجرح إلى أدنى الجرح، وجعلها ستة. فقال والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهله ولا يستشهد به ولا يعتبر، وكل ما ذكرنا من بعد لفظ لا يساوي شيئا حديثه مرتبة رابعة اعتبر به، أي مرتبة الخامسة والسادسة، أي يخرج حديثه للاعتبار لإشعال هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها أو المتصف بها لذلك وعدد منافاتها لها. ما هي الصيغ؟ قال ذكر المرتبة الخامسة والسادسة فلان ضعيف منكر الحديث، لكن أقول الحديث ليس عند كل العلماء لأنها جرح شديد عند البخاري في الجملة والغالب فيما ذكر عنه، حديثه منكر له ما ينكر له مناكير مضطرب الحديث، فلان واهن، هذه واهن نوعا ما لا تستسهل، ولا تقوم خلاف واهن. واهن الحديث فيه أمارات الضعف الشديد لا يتقوى فيحتاج إلى أن تراجع ترجمته. نعم. فلا يوافق على ذلك السخاوي رحمه الله. فلان ضعفه، فلان لا يحتج به، فلان فيه مقال، أو فلان فيه أدنى مقال، فلان ضعف، فلان فيه أو في حديثه ضعف، فلان تنكر مرة وتعرف، تنكر وتعرف، أي تنكر مرة وتعرف مرة، فلان ليس بذاك، وربما قيل ليس بذاك القوي، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، أو ليس بحجة، أو ليس بعمدة، أو ليس بمأمون، هذه محل نظر، ليس بمأمون ينظر، إذا كان المراد الأمن حيث الخطأ والضبط فنعم، أما إذا كان نفي الأمانة التي تتعلق بالعدالة فهذا لا يتقوى حاله. ليس من إبل القباب، يعني من أرفع، ليس من جمال المحامي، جمال المحامي، هذه أمثلة تقليدية، وقال هذا جمل المحامي، يعني الجمل الذي يقوى على هذا الجمل ليس من جمال المحامي، يعني لا يقوى على الحمل، يعني هذا الراوي ليس من الرواة الذين يقبلون أن يتحملوا الحديث بحيث يقبل إذا انفرض، بل إذا توبع. ليس من جمالها، أو ليس من جمازات المحامل، أي أبعرة جمع بعير، والجماز هو البعير، أو ليس بالمرضي، أو ليس يحمدونه، أو ليس بالحافظ، غيره أوثق منه في حديثه شيء، فلان مجهول أو فيه جهالة أو لا أدري ما هو، أو للضعف ما هو، أي ليس بعيدا عنه، أو فلان فيه خلف، أو طعنوا فيه، أو مطعون فيه، فلان نزكوه، أي تكلموا فيه، أي طعنوا فيه، فلان سيء الحفظ، فلان لين، أو لين الحديث، أو فيه لين، أو تكلموا فيه، أو سكتوا عنه، سكتوا عنه عند البخاري شديدة، لهذا القيل عند غير البخاري، أو فيه نظر أيضا عند غير البخاري، كلمة فيه نظر عند البخاري شديدة، ونحو ذلك، هؤلاء ممن يعتبر بحديث. نعم. وذكر الحاكم رحمه الله تعالى أن الإمام المديني قد جمع كتابا في هؤلاء الرواة الذين لا يترك حديثهم ولا يحتج به، الاحتجاج لا يحتج، لكن أيضا في المقابل لا يترك حديثه. هذا الكتاب ذكره الحاكم في معرفة العلوم، معرفة علوم الحديث، وقال أنه لم يقف عليه، قال وهذا علم حسن، فإن في رواة الأخبار جماعة بهذه الصفة، جماعة ماذا بهذه الصفة، ويمكن للطالب أثناء قراءته وبحثه وجمعه أن يجمع مثل هؤلاء الرواة، أو يجمع للراوي أمثلة من هذا، فإن يكون راوي مثلا فيه ضعف فيجد كلام أهل العلم قد قووا حديثه بكثرة الطرق، فيجد يعني في كم من حديث فيه فلان الضعيف كعلي بن زيد بن جدعان مثلا، ويزيد بن أبي زياد مثلا، و يعني أيضا الليث بن سليم ابن أبي سليم مثلا، وغير هؤلاء مثلا، فيجدهم مثلا يقوون حديثه إذا جاء من طرق كثيرة، فيجمع مثل ذلك، أو راوي آخر أحيانا يحسنون له بمجموع طرق، وأحيانا لا يحسنون بمجموع طرق، وهذا باعتبار قرائن معينة، هذا مما يمكن أن يجمع. والكتاب الذي ذكره الحاكم قد أشار إلى الحافظ ابن رجب، قال كتاب من لا يحتج بحديثه ولا يسقط، وقال إنه جزآن، ذكر في شرح العلاج. ويفهم من هذا أن ثمة رواة قد حكم عليهم بألفاظ لا يندمل حديثهم، لا ينجبر حديثهم، كذاب ومتروك وفاسق وشاذ وضعيف جدا، واهن بمرة، واهن كما ذكرت، تالف طرح حديثه، ارمي به مطرح الحديث، لا يكتب حديثه ولا يحتج به ولا يعتبر، لا تحل الرواية عنه. أمي سيد كلا طيب، هذا في من تقوى روايته. مسألة أخرى، التقوية بالأدنى. مر معنا الكلام ابن حجر واضح، ثم سيء الحمد والمستور إذا توبع قال بمثله أو أرفع منه، ليس بمن دونه، كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. التقوية بالأدنى هل تصح أو لا؟ فالعلماء أو من المحدثين من اشترط تقوية الحديث أن تأتي من طرق أخرى بمثل الطريق أو بأعلى منه، أما إن كانت أدنى منه فلا تقوى، وهو صريح عبارة الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر. واختار بعض المحدثين أنه إذا تبع بأدنى منه تقوى، والمؤلف اختار أن الحديث الضعيف لا يتقوى بما هو دونه، لا يتقوى بما هو دونه. قال لكن إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا ثم جاء من الطرق فإنه يتقوى، إذا كان صحيحا أو حسن وجاء من طرق أخرى ضعيفة تقوى ذلك الضعيف. هذا اختيار المؤلف. قال وصنيع البخاري ومسلم يدل على ذلك، يعني بعض الأحاديث انتقدت على البخاري ومسلم، يعني من أوجه الجواب عليها أنها رويت أو ذكروها في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول، في الشواهد والمتابعات وليس ماذا في الأصول. ذكر النووي أشار إلى هذا قال وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج، ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول، وذلك مشهور عندهم، ذلك مشهور عندهم. نعم نعم، الحقيقة هنا التقوية بما دون، تقوية بما هو دون. قل هذا أيضا أمر نسبي، أمر نسبي، يعني إذا وجدنا مثلا حديثا مرسل من مراسيل مثلا سعيد بن المسيب، ووجدنا له طريق آخر فيه راوي سيء الحفظ أو راوي مجهول، عند السند فيه إرسال سعيد مزيد، هذا أرفع من السند الذي فيه مجهول، أرفع من السند الذي فيه مجهول أو فيه سيء الحفظ، صح؟ فأول طريق حصلت عليه هو سعيد مزيد، طريق المرسل مزيد، الآخر أدنى منه ولا لا؟ فتقول لا يتقوى. إذا كان غير في البحث، الطريق الأول الذي حصل عليه هو الذي فيه سيء الحفظ ثم وجدنا سعيد بن سيد، ماذا يقول؟ تقوى بمن هو أعلى منه، فصار الأمر نسبي، صار الأمر نسبي. ولهذا لا بد أن نأخذ معنى الأدنى، الأدنى أي إذا كان أدنى عن رتبة المتابعة والشواهد، عن رتبة أدنى عن المتابعة والشواهد. فإن كان الراوي في حيز من يكتب حديثه للاعتبار وللشواهد والمتابعات فلا شك أنه في درجة متفاوتة، درجة متفاوتة. وقد ذكرنا كثيرا من الألفاظ، ذكرنا يعني فلان ضعيف كمنكر الحديث، فلان ضعيف كليس بمرضي، فلان ضعيف كفلان سيء الحفظ، ليس لو أن أنا أول طريق حصلت عليه فلان سيء الحفظ ثم الطريق الثاني فلان ضعيف، بالإجمال. أقول الضعيف أرفع من سيء الحفظ فيتابع، لكن لو عكسنا أول طريق حصلت عليه فيه ضعيف ثم آخر بسيء الحفظ نقول لأنه أدنى لا يتفوق. فإذا العبرة أن يكون في حيز قبول روايته بالمتابعة والشواهد، واضح؟ فهذه هي العبرة. أما إذا كان وجدت حديثا وثم طرق أخرى هي أدون من هذا الحديث، بمعنى ليست في درجة من يقبل حديثه بالمتابعة، فلا تقع هنا التقوية على الصحيح. طيب من ضعيف ويحتاج إلى تقوية، نعم، كيف يكون القوي؟ بمعنى لو أتى حديث المرسل، إيه؟ حديث المرسل على الضعيف، نعم، هو ضعيف يحتاج إلى تقوية، كيف يقوي؟ لو وجدنا أول مرسل ولا؟ ثم أتينا بالضعيف، إيه؟ كيف يقوي الضعيف؟ كيف يقوي؟ يقوي أحدهم الآخر. لو وجدنا حديث مرسل، نعم، ثم وجدنا الضعيف فيه ضعف المرسل، صح؟ نعم. طيب ثم ففيه هذا الضعف لأنه ما عندنا الواسطة التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجدنا حديثا آخر ضعيفا، الآن تقوية المرسل له شروط بشكل أنه يختلف المقصود. طيب ذاك الحديث الضعيف الذي حكمنا على راويه بالضعف، هذا الضعيف ضعفه إما لأنه كثير، إما لأنه خطأه يساوي صواب، صح؟ ضعيف، فلان ضعيف، خطأ يساوي صواب، صح؟ يكون أكثر، خطأه يساوي صواب، صح؟ أو خطأه أكثر من صوابه، أو خطأه أقل من صوابه لكن قارب بحيث لم يقل فيه صدوق وقالوا ضعيف، صح؟ هؤلاء ثلاث حالات، عنده جانب من الصواب ولا ما عنده؟ في احتمال صواب. طيب ذاك الاحتمال الصواب متأرجح، هو يعني إذا أردنا أن نأخذ يعني شيء قطعي، قطعا أقل من 50%، قطعا أقل من 50%، يعني جانب الضعف أزيد من 50، وجانب الصحة الصواب أقل من 50، صحيح؟ طيب هذا أقل من 50. نأتي إلى المرسل، أيضا فيه الجانبين، جانب الصواب وجانب الخطأ. هذا الجانب الصواب اللي في هذه الجهة ما جانب الصواب في هذه الجهة يقوي أحدهم الآخر، يقوي هذا بذلك، واضح؟ كالمثل اللي ذكرناه، المثل اللي ذكرناه، تريد أن تحمل أنت متاع وزنه 50 كيلو على قصبة واحدة تحمله، هي ضعيفة، صح؟ أنا أقول لك أقويها بقصبة، تقول لي هذه ضعيفة، كيف تقوي ضعيفة أخرى؟ لوحدها لا تقوى، لكن من اجتماع 2-3-4 إلى أن يصل هذا الدرجة الكمية، ما هي مقدارها؟ كما قلنا في المتواتر، الجائع ما يستطيع أن يحدد ما يشبع به، لربما حدد وزاد، ولربما حدد فأكل ربوعا، ها؟ فكذلك هنا لا يعلم قدر الري أيضا هنا، وهذا يرجع إلى الممارسة، هل يعني مثل هذا مجيء طريقين يرفعه إلى درجة الحسن أو لا؟ هذا من الممارسة يكتسب طالب الحديث والمتخصص في الحديث هذه الملكة التي بها يقوي، ويعني يقول هذا الحديث بمجموع الطرق يتقوى إلى أن يصير حديثا يعني حسنا أو نحو ذلك. يعني مثال مثلا حديث، نذكر مثال حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هذا لأنه قريب عهد بي أنا، الذي قال فيه ابن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، حذيفة، معاذ الجبل، بن سعود، أبو سعيد الخدري، عبد الرحمن بن عوف، وأنا ابن عمر. فجاء فتى فقال يا رسول الله من أفضل الناس إيمانا؟ أفضل إيمانا. قال أحسن الخلق. قال من أكيس الناس؟ قال من أكيس الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسن استعدادا للموت، أولئك الأكيس. ثم جلس الفتى فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا، في رواية يعملوا بها، إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في من قبله، ولم يطففوا الميزان والمكيال إلا ابتلوا بالقحط وجور السلطان وضيق المؤونة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا البهائم لم ينطق، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أو سلط عليهم عدوا فأخذ ما بيدهم، وذكر خمسة. هذا لفظ الحديث. قال ثم نادى عبد الرحمن بن عوف، نادى بلال وأعطاه اللواء وقال نادي في الناس، فنادى فجاء عبد الرحمن بن عوف وقد اعتم بعمامة سوداء من كرابيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال، فعممه بعمامة بيضاء وأرخاها خلفه أربع أصابع وقال هكذا أعرب وأحسن، هكذا أعرب وأحسن. ثم قال أغزو في سبيلنا بسم الله، لا تقتلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تنقضوا عهدا، فهذه ذمة الله ورسوله، أو كما قال. هذا الحديث بطوله، هذا بطوله رواه ابن ماجه ورواه الطبراني أيضا ورواه كذلك البزار بإسناد فيه ضعيف، فيه يزيد أو خالد ابن يزيد ابن أبي مالك، كل من خالد وأبيه ضعيف، كل من خالد وأبيه ضعيف، لكن هذا الحديث نجده قد رواه غيره كالحاكم في المستدرك، وكذلك غيره بإسناد حسن، بإسناد حسن بلفظه ومتنه، بلفظه ومتنه. فهنا ماذا نقول عن هذا الضعيف؟ هنا تقول أحد أمرين، إما أن تقول سرق الحديث، هنا يصير سرق يتم بسرقة الحديث، هذا الكذاب المتروك، لكن أهل العلم يحكمون عليه بالضعف، الكلام فيه ليس إلى درجة أنه يصل إلى سرقة الحديث، بل هو ضعيف، مع أنهم أثنوا عليه وأثنوا على أبيه وكان قاضيا مفتيا فقيها، إذن هو ضعيف الحديث، لكن وجود الطريق الآخر يدل على أنه في هذا الحديث قد أصاب حفظ، فهو في نفسه ضعيف لا يتقوى إلا بغيره، فيه نسبة من الصواب. هذه النسبة من الصواب ليست إلى درجة إلى أن نقبل حديثه، لكن إذا جاء من طريق آخر قبل هذا. لا أريد أن أقول هذا طريق آخر، طريق آخر، يعني حاكم من طريق أبي الجماهر عن الهيثم بن حميد عن عطاء بن عمر، عن عطاء بن عمر، هذا يعني هو إسناد الحسن على كله، على ما قيل خلاف في سماع عطاء بن رباح من ابن عمر مسألة أخرى، وجاء من طرق أخرى أيضا كذلك. فهذه الشبهة، لأن هذا الذي ذكره الأخ هي شبهة العصر، أو هي شبهة من لا يرى التقوية، يقول هو ضعيف فكيف يقوي غيره، هو ضعيف فكيف يقوي غيره، لكن المثل الحسي والواقعي واضح وضاح، واضح. وذكرت الأمر الماضية أمثلة. الآن أليس هناك أحاديث في الصحيحين قد رواها خارج الصحيحين رواة ضعفاء؟ موجود ولا لا؟ رواية الضعيف لهذا الحديث هذا يدل على ماذا؟ يعني هذا الحديث حفظه وهذا حفظه وهذا حفظه وهذا حفظه. هذا اللي قلنا هذا حافظ وهذا وهذا وهذا، أين دليل الحفظ؟ موافقة الثقات، لكن هو لم يوافق الثقات في كل الروايات، بل أغلب رواياته لاحظوا عليها المخالفة فقالوا هذا ضعيف. لكن لو جاءنا عن الأئمة أن هذا الحديث خالف فيه الثقات وهذا خالف فيه الثقات وهذا لا ندرؤ عنه أن نقول هذا يتقوى، واضح؟ لما قال الأئمة فلان ضعيف، إذا الغالب مروياته ويخالف فيها الثقات، فتقول كيف إذن يقوى؟ هو يخالف الثقات. نقول ما نص على أنه خالف فيه الثقات أو ما علمنا بالممارسة بتتبع الطرق أنه خالف فيه الثقات لا يقبل، لكن الذي لا نعلم أنه خالف فيها الثقات بل نجده قد تبع بمثله أو أرفع منه شيئا، ألسنا يعني نميل إلى أنه فيه تقوية لحاله وشأنه؟ هذا من الأدلة الأخرى على كل حال من حيث الإسناد، من الدراسة السندية الحديثية، واضح هذا؟ فإذا هذا المقصود. والله طيب طيب، قلنا أن الضعيف المنجبر يصل إلى مرتبة الحسن بل وحتى إلى مرتبة الصحة كما ذكرنا سابقا. أما الأمثلة في الأحاديث التي فقدت شروط القبول وتقوت من طرق أخرى تأتينا إن شاء الله الأمثلة كثيرة، لكن هناك أحاديث ولو كثرت طرقها لكن لا تتقوى. ذكرت لكم المرة السابقة حديث ماذا؟ من حفظ على أمتي 40 حديثا بعث الله يوم القيامة فقيها عالما أو شفع يوم القيامة أو جعل تاج كذا أو كذا أو كذا. هذا الحديث اتفقت كلمة أهل العلم على تضعيفه، لا يعلم من قواه إلا ما نقل عن بعضهم. النووي لم يثبته، لا النووي ما أثبته النووي، قال النووي اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه في مقدمة الأربعين، في مقدمة الأربعين. لكن نقل الحافظ حجر عن أن السلفي أو السلفي أن السلفي أن الحافظ السلفي أشار إلى صحته، قال كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، وهذا ليس على إطلاق. هذا الحديث ضعفه ابن السكن والدارقطني والبيهقي وابن عساكر والرهاوي وابن رشيد وابن العطار ورشيد الدين العطار وزكي الدين المنذري والنووي والذهبي وابن الجوزي والحافظ بن حجر وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني وغيرهم وغيرهم ضعفوا الحديث، فهو حديث لا يثبت. مع أنه كم روى عن كم جاء من حديث علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ وابي الدرداء وابي سعيد الخدري وابي هريرة وابي أمامة وابن عباس وابن عمر وابن عمر وجابر بن سمرة وأنس ونويرة من طريق 13 صحابيا، ومع ذلك لم يتقوى هذا الحديث، علما أن كل صحابي له عنه طرق، كل صحابي له ماذا؟ عنه طرق، كل صحابي له عنه طرق، بل مجموع الطرق وصل إلى 25 طريقا، 16 منها أسانيدها واهية إما فيها وضاع أو متهم بالكذب ونحوه، وثلاثة منها فيها متروك الحديث، وخمسة فيها مجهول أو مجهولان أو ضعيف، وواحد فيه مجهول وانقطاع، وهو أجودها كما قال ابن عساكر، ولم يتقوى هذا الحديث. ومثله أيضا حديث عائشة قال أسخنت ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس ليغتسل به، فقال لي يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص، يورث البرص. هذا اتفقت كلمة أهل العلم على تضعيفه ولو أنه جاء من طرق، ولو أن له طرقا كما ذكروا، واضح؟ طيب، التقوية الأحاديث الضعيفة. قلنا الضعف إما بسقط في السند أو طعن في الراوي. طيب السقط في السند عندنا المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والتدليس. السقط التدليس يعني السقط إما ظاهر وإما خفي. الظاهر إيش هو؟ المعلق، المعضل، المنقطع، المرسل، والخفي إرسال الخفي والتدليس. صار كم؟ ستة. إعضاء إرسال قطاع لإعضاء التعليق لإرسال الخفي والتدليس. هذا تقوله. ومن أجل الطعن قلنا ما كان الطعن فيه في العدالة لا يتقوى، وما كان الطعن فيه في الضبط بالنسبة للعدالة فقط الكلام في قضية الرمي بالبدعة، رمي بالبدعة هذا فيه تفصيل. وأما ما كان القدح فيه في الضبط فيتقوى إلا إذا كان فاحش الغلط شديد وكثير الغفلة، فهذا لا يقبل ولا يتقوى. طيب فإذا نذكر قضية المرسل، تقوية المرسل. كم يأذى المرسل؟ 25 فكتب سنة قلم خمسون. عندكم سؤال؟ في سؤال واصلة ولا نقف عند هذا الحد يمكن من المشكلة؟ فكتب دقائق من أقرأ فيها شوية القرآن إذا كم يمكن داخل لهم. طيب نتم إن شاء الله الأسبوع القادم باقي الكتاب، ثم نأتي على الإرشادات، ثم نأتي إلى فضل داخل الكتاب. ما عندي أنا إيه ما عندي أنا إيه نزلت نزلتهم من ال نزلتهم من نزلوا لي أحد الإخوان من ال من تبنى هذا لا أدري هذا اشتريته يعني عجيب كتاب يكتب من هذا من يكتب نواصل الكتاب على الطريقة هذه طيب نتمه وبعدين نرجع إلى الإشادة ثم نرجع إلى كتاب الفاظ الجهر والتعديل أيضا إن شاء الله. ولا يعني الموضوع قريبا ينتهي يعني بعد بعد يكون القراءة قراءة ريت العراق المريد شرح الشخاوي أنا أفيد العراقي تكون القراءة فيها تكون ماذا القراءة فيها هو كل كتب المصطلح كنا أخذنا فتكون فيها القراءة إن شاء الله تعالى قد يضم معها شيء آخر يعلم لاحقا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.